الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أعزي نفسي وإخواني في وفاة الشيخ الفاضل الشيخ عبد السلام البرجس، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسد ظلمته وأن يثبتنا وإياكم عن السنة إلى أن نلقاه. ولا شك أن موت العلماء يحدث طلاب العلم أكثر عن الحرص على العلم وعلى تحصيله ما دام أخذ العلم على وجه الأرض. ثم إننا في الجلسة الماضية قد تكلمنا عن أقسام المياه، وقلنا إن المصنف قال إن أقسام الماء ثلاثة، وهذا هو منهج الجمهور ومذهب الجمهور. أول هذه الأقسام الطهور، وهذا هو الأصل في المياه، وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الحدث. وذكر المصنف أن الطهور أربعة أنواع. هذه الأنواع يا إخوة بالنسبة لرفع الحدث، بالنسبة لماذا؟ لرفع الحدث تقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول طهور يحرم استعماله، وإذا استعمل لا يرفع حدث أحد لا من النساء ولا من الرجال ويزيل النجاسة. وذكرنا في هذا النوع قاعدة عامة نافعة لطالب الفقه في جميع الأمور، وهو أن كل عبادة فعلت على غير الوجه المشروع فهي باطلة. كل عبادة فعلت على غير الوجه المشروع فهي باطلة، وهذه قاعدة عامة. كلما جاءتك عبادة وأردت أن تعرف هل هي صحيحة أو ليست صحيحة فانظر، إن لم تفعل على الوجه المشروع فليست صحيحة. وذلك أن ما يعمله الإنسان على قسمين: عبادات وعادات. عبادات وعادات. طيب ما هو ضابط العبادة؟ كيف أعرف أن هذا العمل عبادة؟ العبادة ما فعل لتحصيل مصلحة الآخرة، ما فعل لتحصيل مصلحة الآخرة أي لتحصيل الثواب، وهذه عبادة. والعادة ما فعل لتحصيل مصلحة في الدنيا. غسل أعضاء الوضوء قد يكون عبادة وقد يكون عادة. إن غسلت أعضاء الوضوء وضوءا فأنت تغسل الثواب فهذا عبادة، وإن غسلت أعضاء الوضوء تنظفا فأنت تقصد مصلحة دنيوية فهذه عادة. العبادة لا تصح إلا إذا فعلت على الوجه المشروع، ورفع الحدث من العبادات، فلا يصح إلا إذا فعل على الوجه المشروع، وليس من الوجه المشروع أن يتوضأ الإنسان بماء محرم. والعادة تصح إلا إذا فعلت على وجه ممنوع. العادة تصح إلا إذا فعلت على وجه ممنوع. البيوع من العادات لأن المقصود بها المصلحة الدنيوية، الأصل في البيع الصحة، إلا إذا فعلت على وجه ممنوع مثل كانت على وجه الربا أو نحو هذا. وهذه قاعدة عامة وأخذناها في النوع الأول من أنواع الطهور، ولذا قلنا إن هذا النوع لا يرفع الحدث لأن رفع الحدث عبادة، وليس من المشروع أن يتوضأ الإنسان بماء محرم فلا يصح. النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنثى دون الرجل. ويزيل الخبث، يزيل الخبث، يزيل النجاسة. لكنه بالنسبة لرفع الحدث يرفع حدث الأنثى دون الرجل. وقد قررنا أن هذا القول مرجوح. النوع الثالث، ماء يرفع حدث الجميع مع الكراهة، يرفع حدث الرجل الأنثى لكن مع الكراهة، إلا عند الحاجة تسقط الكراهة. وقال منه أنواع، ذكر من ماء المقبرة، وقلنا أصح علة للكراهة هي كونه ذريعة إلى التبرع. قد يقول لي قائل طيب ما دام هذه هي العلة لما لا تقولون التحريم؟ التبرع يؤدي إلى الشرك وهذه ذريعة إلى أمر عظيم. نقول هنا الذريعة ضعيفة مقرونة، يعني إيصالها إلى النتيجة مظلوم ضعيف. ولذا قلنا بالقراءة، ولو كان إيصالها إلى الشرك قويا لقيل بالتحريم، لكن لما كان إيصالها مظلوما وكان إيصالها ضعيفا قيل بالقراءة. هي ليست منعدمة وليست قوية، ولهذا قيل بالقراءة. ومنه ايضا ما سخن بنجس، وقلت ان هذا على احوال فصلناها. وما سخن بمغصوب، وقلنا هنا انه مكروه لان المغصوب ليس الماء الذي توقع به العباده، وانما الوسيله الى تسخين الماء، وهذا لا تقع به العباده. هذه قد فرغنا منها في جلستنا الماضية، ونكمل ما ذكره المؤلف من هذا النوع. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: أو استعمل في الطهارة النهدي كتجديد ورسم جمعة أو في غسل جنابة. نعم، يقول او استعمل في طهارة لم تجد، مثل التجديد، ماء مستعمل في التجديد، او غسل الجمعة على المختار في المذهب وهو انه سنة. استعمال هذا الماء يقول مكروه، هو طهور لكنه مكروه. لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، يعني يقولون الدخول في الخلاف مكروه، الخروج من الخلاف مستحب، والدخول في الخلاف مكروه. لماذا؟ لقاعدة عامة عند العلماء. بعض أهل العلم يقول كل ما فيه شبهة الحرام فهو مكروه، هذه قاعدة عند بعض العلم ويراها بعض المحققين، كل ما فيه شبهة الحرام فهو مكروه، يعني كل ما لم يكن حلالا خالصا فهو مكروه، نقول بكراهة. هنا يقول إذا نظرنا إلى أصل الماء هو طهور، إذا نظرنا إلى أصله هو طهور مباح، لم ينقله شيء إلى التغير، فنقول بالإباحة. لكن إذا نظرنا إلى خلاف العلماء فيه لا نكون جازمين بأنه طهور، تتزلزل النسبة. قبل الخلاف النفس مطمئنة تماما أنه طهور، لا يوجد عند الإنسان تزلزل في النسبة ولو قليلا. لكن إذا طرأ الخلاف عليه تبدأ النسبة تقل، يقولون فهذه شبهة، فهذه شبهة، فتنقله إلى الكراهة. ثم إن هذه الشبهة تختلف قوة وضعفا بحسب قوة الخلاف، كلما قوي الخلاف كانت أقوى، ولهذا يقولون الدخول في الخلاف مكروه. الدخول بالخلاف مكروه لهذه العلة أن الخلاف أورث فيه شبهة التحريم، وكل ما فيه شبهة التحريم فهو مكروه، هكذا يقولون. ولذا قال إن الماء المستعمل في طهارة لا تجب مكروه لوقوع الخلاف فيه، فإن من العلماء من يقول إن الماء المستعمل في الطهارة مطلقا لا يصح التطهر به. وهذه هي مسألة الخروج من الخلاف. وعندي أن مسألة الخروج من الخلاف فيها تفصيل يستفاد من كلام أهل العلم، فإن الخروج من الخلاف ينظر فيه إلى ذات الخلاف، فإن كان أحد القولين مبنيا على دليل نقلي والآخر مبنيا على رأي، أحد القولين مبني على دليل من السنة أو الكتاب والآخر مبني على الرأي، فلا عبرة بهذا الخلاف، ولا نقول إن الخروج من الخلاف هنا مستحب، بل نقول إن المستحب أن تتمسك بما دل عليه الدليل. فإذا وجدنا أن الخلاف بين نقل ورأي لا نقول الخروج من الخلاف مستحب، بل نقول تمسك بما دل عليه النقل. مثاله ماء البحر، ماء البحر في خلاف هل يتطهر به أو لا يتطهر، وهذا الخلاف مأثور حتى عن السلف، فهل نقول هنا الخروج من الخلاف مستحب؟ الجواب لا، لأن القائلين بأنه يتطهر بماء البحر يتمسكون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهر ماءه، دليل نقلي، وليس للقائلين بعدم التطهر به دليل، فلا نقول هنا الخروج من الخلاف مستحب. أما إذا كان الخلاف معتبرا ولكل قول دليله وحقه من النظر، فإن ننظر إلى الفاعل. تبين أولا نظرنا إلى الخلاف، وجدنا الخلاف غير معتبر أحضرنا الخروج من الخلاف، وجدناه معتبرا ننظر إلى الفاعل، فإن ترجح عنده أحد القولين ترجحا ظاهرا فإنا نقول افعل الراجح، افعل الراجح ولا يلزمك الخروج من الخلاف، ولا نقول ان الخروج من الخلاف بحقك مستحب، بل تعمل بما ظهر لك رجحان. اما ان ترجح عنده احد القولين لكن القول الثاني لا زال باقيا، ترجح عند احد القولين لكن القول الثاني لا زال باقيا، لا زال له قوة، وان كانت نفسه مالت الى احد القولين، وهنا نقول له الخروج من الخلاف مستحب. واضرب امثلة، مثلا المتغير بطاهر، الماء المتغير بطاهر، لو ترجح عند احدنا انه طهور لكن القول بانه طاهر لا زال له حق من النظر في نفسه، كما هو واقع كثير من طلاب العلم، قد يرجح القسم الثنائية لكن يبقى في نفسه تردد في مسألة الظاهر، هنا قل له الخروج من الخلاف مستحب. ما وضع فيه حمص أو زعفران تغير، رجحت أنه طهور لكن في نفسي شيء من قول الجمهور انه طاهر، لا زال الامر يتردد في نفسي. هنا نقول اخرج من الخلاف، لا تتوضا به، حتى لا يكون ذلك ايضا وسيله الى ان يدب الشيطان الى نفسك فيلبس عليك صلاتك. يقول والله احتمل انك الان لست متطهرا، كيف تطمئن لصلاتك؟ تخشى، ستخشى الان، اخشع من قبل وتوضا قروءا صحيحا ويلبس لتلاعب الانسان. هنا نقول اخرج من الخلاف. كذلك الخروج من البلد على مسيره 50 كيلومتر مثلا، قد يتردد عندي انها سفر، لكن يبقى في النفس شيء من قول الجمهور. هنا نقول اخرج من الخلاف ولا تقصر الصلاه، الخروج من الخلاف مشترك. مثل الطهارة، اشتراط الطهارة بصحة الطواف، قد يرجع أحد الإخوة أن الطهارة ليست شرطا وأنه لم يكن دليل قوي على أنها شرط لصحة الطواف، لكن يبقى في نفسه قول الجمهور له قوة. نقول اخرج من الخلاف ولا تقف إلا متطهرا. فإذا كان الخلاف معتبرا وكان القول المرجوح في نظر المرجح قائما فالخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وهذا يعني امر يعني لا بد منه، لا بد منه. ننظر في هذه الاحوال الثلاثه، ننظر في هذه الاحوال الثلاثه ونطبق هذا ايضا على ما ذكره المؤلف في المسائل. فإذا نظرنا إلى ما استعمل في طهارة اللبس نجد أنه لا يقوم دليل على القول الثاني، فلا نقول هنا الخروج من الخلاف مستحب، بل نقول توضأ به ولا حرج، وفيه أدلة على التوضأ به كما سيأتينا في موطنه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال وغسل سمعة أو في غسل جاد خروج من خلاف الأمراض تصلبه الطهورية أو تغير بماء أو تغير بملح مائي أو تغير أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعدم من الماء. أو بماء، نعم، تغير بملح مائي، الملح على نوعين، ملح مائي أي منعقد من الماء، أصله الماء، أصله الماء، مثل الملح الذي يخرج من البحر هذا أصله الماء، وفي هذه الحال يكون يعني مكروها على قول المصنف لوجود الخلاف فيه، لوجود الخلاف فيه. والنوع الثاني الملح الجبلي، يسميه العلماء الملح الجبلي، يقصدون به ما ليس أصله الماء، ليس خارجا من الماء، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة يعني الطاهر. نعم. قال ربنا فأسفته كتبسيه بالعود القماري وقطع الكافور والدخ على صلاة أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمات بالماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال الشخص وفي معناه ما تغير بالقطران والزف والشمع لأن فيه أهمية يتغير بها الماء. نعم، هذا يسميه العلماء التغير الناقص، التغير الناقص. التغير على نوعين، تغير بمخالطة بمعنى أن تدخل أجزاء المغير في أجزاء المغير، أن تدخل أجزاء المغير في أجزاء المغير، مثل ما لو جئنا بسكر ووضعناه في الماء وحركنا، ما الذي سيحصل؟ يتغير طعم الماء ويمتزج السكر بالماء، تدخل أجزاء السكر بالماء، هذا تغير كامل. والنوع الثاني تغير ناقص، وهو الذي لا تتحلى أجزاؤه بالمغير، يغيره، لكن الأجزاء تبقى كما هي، لا يدور، لا يدخل فيه. مثل المتغير بقطع الحوت، البخور الخشبي لو وضعته في الماء يتغير طعمه، يصبح مرا، لكن هل يذهب الخشب ويذوب؟ يبقى، لا يدخل في أجزاء الماء. ومثل قطع الكافور، إما يعني بعد تجفيفه أو قبل تجفيفه، قطع الكافور من الأشياء لو وضعتها في الماء تتغير. كذلك الدهن، الدهن كالسمن لو وضعته في الماء لا يختلط بالماء، يبقى طبقة فوق الماء، لكنه يغير طعمه ويغير رائحته. هذا تغير من غير ممازجة، بمعنى لم ينتقل المغير إلى المغير، وهذا تغير ناقص. قالوا إذا نظرنا إلى التغير فيه شبهة للترك، وإذا نظرنا إلى عدم الممازجة فيه دليل على الفعل، يعني بالنسبة للطهارة، فنقول بالطهارة لوجود الشبهة، لوجود الشبهة وأنه تغير يعني بغير ممازجة. كل هذا يا إخوة مبني على القسمة الثلاثية، لأن لو لم نقل بالطاهر لما دخل عندنا هذا في مسألة أبدا، كان تغير بالعود، تغير بالمماثل أو بغير مماثل، ما دام أنه ما يبقى طهورا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن هذا بناء على رأي المصنف، وهو أن الماء مقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا العلماء يسمونه بالتغير الناقص، وهي قاعدة عند الجمهور، هي قاعدة عند الجمهور. المغير للماء إن كان طاهرا وكان تغييره ناقصا لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية، لكنه ينقله إلى الكراهة، ينقله إلى الكراهة. وهذه قاعدة، كل شيء يقع في الماء لا يمازجه، لا يتحلل فيه، لا يذهب فيه ويغيره، لا يسلبه الطهورية ما دام أنه طاهر. أما النجس سيأتينا إن شاء الله شاء. نعم. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت، وهي مادة معروفة إذا وضعت على الماء تجد فيه طبقة دهنية، فهذا أيضا لا يمازج، هذا لا يمازج كذلك الشمع فيكون مكروها. نعم. قال ما زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بسجن من ماء ما يكره في رفع الحدث، ذكر ما يكره في النوع الثاني وهو في إزالة الخبث، وهو ماء زمزم. ماء زمزم يصح أن تستعمله في الوضوء، ويكره على ما قال المصنف أن تستعمله في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. قال بحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ولأن شرب الماء لا يؤدي إلى منع التطهر منه ولا يؤدي إلى كراهية ذلك. ألم ينبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ به الصحابة؟ أليس هذا الماء شريفا؟ ماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ به الصحابة، فدل ذلك على أن الوضوء بالماء الشريف لا يكره، على أن الوضوء بالماء الشريف لا يكره، وإنما قالوا يكره إزالة النجاسة، يكره إزالة النجاسة، قالوا لأنه شيء مستقدر، لأنه شيء مستقدر يصان عن ماء زمزم. قال وعنه أي وعن الإمام أحمد يكره الغسل، يعني مع إزالة النجاسة يكره الغسل أيضا، لقول العباس لا أحلها لمغتسل، لا أحلها لمغتسل، وهذا من قول العباس وهو في مصنف ابن أبي شيبة، لا أحلها لمغتسل. هذا ظاهر في ماذا يا أخوة؟ التحريم، ولم يؤخذ بظاهره في التحريم فلا يؤخذ بغير الظاهر، لم يؤخذ بظاهره، لا أحلها نفي للحل ولم يؤخذ به، فكذلك لا يؤخذ به بالكراهة، لأنه إذا نفيناه عن الصريح من قول العباس ننفيه عن غيره، ننفي دلالته على غيره، فهو لا يدل على يعني تحريم ولا على كراهية. قال وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة، شيخ الإسلام ابن تيمية قال خصه بغسل الجنابة، والحقيقة عندما رجعت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم أجد أنه نص على قصرها على غسل الجنابة، وإنما عمم ثم مثل فقال الغسل يشبه إزالة النجاسة، الغسل يشبه إزالة النجاسة، إذن هذا عام أو خاص؟ عام، الغسل يشبه إزالة النجاسة، ثم قال ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه. الشيخ جعل الغسل ذاته يشبه إزالة النجاسة، وقرر هذا بمثال وهو غسل الجنابة ليدلك على أن غسل الجنابة يشبه إزالة النجاسة. قال ثم جاب القاعدة، قال صون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، يعني لو حقه من النظام صون عن النجاسات متوجه، لو حقه من النظام، ولأن مصلحته أعلى من مصلحة الماء المعتاد، ماء زمزم مصلحته أعلى من مصلحة الماء المعتاد، فهو يعني شفاء سخن وطعام لمن يستضعف كما ثبت بذلك الحديث، فهو أعلى، فإذا كانت مصلحته أعلى من مصلحة الماء فإنه يكره استخدامه في إزالة النجاسات، لأن مصلحة إزالة النجاسات أدول، لكن إذا احتاج الإنسان إليه ارتفعت المصلحة، يعني مع عدم الحاجة مصلحة المحافظة على زمزم أرجح من مصلحة إزالة النجاسة إليه. عندك جالون في ماء زمزم وجالون في ماء عادي وأصاب ثوبك نجاسة، نقول الآن مصلحة محافظتك على ماء زمزم عندك أعلى من مصلحة إزالة النجاسة به وأزل النجاسة بغيره، وإذا نقول إن إزالة النجاسة به مكروهة، لأن تحصيل المصالح مطلوب. أما إذا كنت محتاجا عندك ماء زمزم وأصابت ثوبك نجاسة وتريد أن تصلي ولا شيء إلا زمزم، نقول في هذه الحال اغسل هذه النجاسة، تغسل هذه النجاسة، لأن مصلحة الإزالة الآن أصبحت أعلى وتسقط الحق. والله الآن لا أتذكر هو في أي مكان من مجموع الفتاوى أو في مجموع الفتاوى. الرابع، وما قلنا أنه استحلال سماء البحر لما تقدم، والآبار والعيون والأنهار، بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ألا تغفر من بئر البضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض واللحوم والكلاب والدفن؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث، والحديث صحيح، حديث صحيح. نعم. وحديث: أرأيتم لو أن نهرا بذلك أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أن يبقى من درنه شيء؟ وهو في الصحيحين. والحمام، يعني الآن ذكر الآبار وذكر عليها الدليل، وذكر الأنهار وذكر عليها الدليل، بقي العيون. العيون مثل الأنهار، فتقاس عليها، فتقاس عليها. وهذا هو النوع الرابع، وهو الطهور الذي يرفع الحدث ولا يزيل الخبث من غير كراهة بإجماع العلماء، وهو الباقي على أصل خلقته، سواء نبع من الأرض من البئر أو نزل من السماء، على مختلف ألوانه وبلوغه، الذي بقي على أصل خلقته لا يؤثر به التغير. الآن تحفر بئرا فتجد الماء مالحا، تتطهر به بإجماع العلماء. قد تحفر بئرا وتجد الماء مرا مرارة شديدة، تتطهر به بإجماع العلماء، ولا خلاف في هذا. ما كان على أصل خلقته، سواء كان طعمه متغيرا أو لم يكن، كان لونه متغيرا أو لم يكن، فإنك تتطهر به. أحيانا تحفر البئر فتجد الماء أحمر، تتطهر به بإجماع العلماء، وليس في ذلك خلاف. ما كان باقيا على أصل نبعه، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء، مهما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يتطهر به بإجماع العلماء من غير كراهة. قال الحمام، لأن الصحابة ذكروا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بفرق. علل بفرق مساهدة العورة أو قصر التنعم به، ذكره في المدع. فروى دار القطنين بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخر له ماء للكمكم فيغتسل به. وروى أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحرير. والحمام، أي وماء الحمام. ما المراد بالحمام؟ هل الحمام هو مكان قضاء الحاجة؟ الجواب لا، وإنما الحمام هو المكان الذي يسخن فيه الماء ليغتسل فيه الناس. أماكن تسخن فيها المياه ويغتسل فيها الناس، منها ما هو حمامات عامة للعموم بالأجرة، يدخلها الإنسان ويغتسل في هذا الماء المسخن، ومنها ما هي حمامات خاصة تصنع بالبيوت أيضا. فهذا الماء الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه الناس هو المقصود بالحمام، وليس ما اصطلحنا عليه اليوم، وهو مكان قضاء الحاجة. هذا هو المراد به الحمام. قال: وماء الحمام أي يجوز التطهر به غسلا ووضوءا من غير كراهة. لماذا؟ قال: لأن الصحابة دخلوا الحمام واغتسلوا فيه، وفعلهم يدل على الجواز والصحة، ورخصوا فيه. ومن نقل عنه الكراهة من دخول الحمام علته في هذا كس العورة. ولذا يقول العلماء على التحقيق إذا كان دخول العورة دخول الحمام من لازمه كشف العورة فهو حرام على الرجل. إذا كان لابد من كشف العورة إذا دخل الحمام لابد أن يكشف عورته، المكان مفتوح والكل يرى الكل، فكشف العورة حاصل فهو حرام. وإن كان كشف العورة له أو لغيره مظنونا فهو مكروه. إن كان كشف العورة مظنونا له أو لغيره فهو مكروه. هذا مهم، لأنه قد يقول الإنسان أنا سأدخل وأكتشف ألبس الحجاب ولا أكشف العورة، إذا لا يكون مكروه. نقول لا، إذا كان غيرك يكشف عورته وتظن هذا فالدخول مكروه، لأن كشف العورة منكر، ولا ينبغي لك أن تدخل مكانا تكشف فيه العورة، لا ينبغي لك أن تدخل مكانا فيه منكر. فيقول إذا كان كشف العورة مقبولا فهو مقبول، وإذا كان معلوما فهو حرام، فهو حرام، لأنه براء مكان يعصى فيه الله، فلا يجوز لك أن تدخله، ولا يجوز لك أن تبقى فيه إلا منكرا. فإن أنكرت ولم يستجب لك وجب عليك الخروج. وما نقل من كراهية دخول الحمام عن السلف مطلقا المقصود به كراهية كشف العورة أو لزهدهم وورعهم، لأنه نعيم زائد، فنعم زائد، والإنسان سيسأل عن النعيم، سيسأل عن النعيم، والقاعدة عند السلف تخفيف السؤال ما أمكن، تخفيف السؤال ما أمكن، يعني أن تخفف السؤال عنك يوم القيامة ما أمكنك ذلك، ومن تخفيف السؤال أن تخفف النعيم، أن تخفف النعيم، يعني لا تتوسع في المباحات وفي النعيم، وهذا فيه أثار كثيرة عن السلف. طيب، قد يقول قائل لماذا نص على ماء الحمام؟ لماذا نص على ماء الحمام دون غيره؟ نقول نص على ماء الحمام وما بعده لأن فيها تغيرا قد يوهم تغير الحكم. لا شك ماء الحمام يتغير بالسخونة وتتغير رائحته نتيجة التسخين، فقد يتوهم أنه نتيجة هذا التغير يتغير حكمه، فنص على عدم الكراهة لدفع التوهم، لدفع التوهم. وذكر أدلة، قال وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له الماء في قمقم، إناء من نحاس يسخن فيه الماء فيغتسل به. قد يقول قائل أين الحمام هنا؟ هذا قمقم، والمصنف يتكلم عن الحمام. نقول وجه المشابهة أن التسخين في القمقم كالتسخين في الحمام بجامع التسخين، ويحصل للماء في القمقم ما يحصل له في الحمام من تسخين وتغير بالتسخين. فلما فعل عمر رضي الله عنه ذلك وهو الخليفة الراشد، يعني دل ذلك على جوازه. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم وهو الماء الحار، ووجه الدلالة ظاهر أن هذا الماء حار كما في الحمام. طيب، يبقى هنا مسألة، وهي إذا كان ماء الحمام حارا شديد الحرارة يظل معه عدم استيعاب الطهارة، فما الحكم؟ مكروه. تقدم معنا، تقدم معنا. طيب، إذا كان حارا حرارة شديدة يعلب معه عدم استيعاب الطهارة، ما الحكم؟ لا يجوز، لأن لا يجوز للإنسان أن لا يستوعب الطهارة مع علمه بهذا. نعم. قال ولا يكره المسخم بالشمس وبعث قال ولا يكره المسخم بالشمس وبعد الماء بالشمس حتى يحتر. قال وغير مكروه فهو ويجوز استعماله من غير كراهه. لماذا؟ لانه سخن بطاهر الشمس طاهره فهو مسخن بطاهر، ولانه اشبه ما في الدرك. الا تاتي الى الماء في الدركه او في الحوض وقد اصابتها الشمس اصابها الشمس فسخن فتتوضا منه يتوضا منه بالاجماع. فكذلك هاهنا طيب. قال وقال الشافعي تكره الطهاره بما قصد تشميته. نعم، الامام الشافعي جاء عنه انه يكره بما قصد تشميته، هذا يخرج ماذا؟ ما وقع تشميته من غير قصد كماء البركه. طيب ما هي العله؟ ما هي العله في هذه الكراهه؟ نعم قال في حديث لا تفعليها الا هو يوجد الفرس رواه الله رحمه، وقال يرويه خالد بن اسماعيل وهو مكروه، وعمرو بن عثمان وهو منكر الحديث، ولانه لو كره لاهل الفرس لما اختلف في قصد تشميسه وعدمه. نعم، العله عند الامام الشافعي هنا في الكراهه انه يضر، يقول ما تسخنه بالشمس بقصد يضرك. وقد جاء بهذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما استجارته احدى الصحابيات بتسخين الماء بالشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص، وهذا الحديث صاحب لا يشتك به. ولانه لو كان يضر وما اختلف بين القصد وعدمه، لو كان يضر لكان الضرر من الشمس، وهذا لا يختلف سواء انت الذي قصدت او وقعت الشمس من غير قصد منك. فلما قلهم الذي لا يقصد تشميسه غير مكروه بالاجماع علمنا انه ليس فيه ضرر، علمنا انه ليس فيه ضرر، وبالتالي تسقط القرار. هنا سيقول لي قائل قدمت ان الخلاف في الماء يجعله مكروها على ما قرره المصنف في مسألة الخروج من الخلاف. هنا لما لم يقل المصنف في الخروج من الخلاف مع خلاف الامام الشافعي؟ نقول لان الكراهة هنا عند الامام الشافعي ليست من جهة الماء وانما من جهة الضرر. الشافعي ما كره من اجل ان الماء بالتقل او بالشبهة، وانما كرهه من اجل الضرر. فلما انتفى الضرر وعلمنا انه غير حاصل لا يسوغ هنا ان نقول الخروج من الخلاف مستحب، لا يسوغ ان نقول الخروج من الخلاف مستحب مستحب بخلاف ما سبق. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الهاجر، قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء في الماء الهاجر جائز من سور في سنين، وكذلك فانه كرهه ابن سيرين جاءت عن روايات في الكراهه، وهذا خلاف شاذ لا يلتفت اليه، بل الاجماع منعقد بأن المتغير بطول المفت كما نقله القرطبي وغيره يعني طهور يجوز التطهر به. نعم. وجاء في ذلك أحاديث، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، رواه البخاري وأحمد. توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، تغير أصبح كأنه أحمر، فهذا دليل على يعني المتغير على جواز التطهر بالمتغير بطول المكث. نعم. قال وكذلك ما تغير في آنية الكتب والنفاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وطالب أسقيتهم الكتب وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيقنون معها قاله بالشرط. نعم، إذا تغير الماء بالإناء مثل الماء إذا وضع في القربة الإناء من الجلد يتغير في الغالب، إما يتغير طعمه أو تتغير رائحته، فهذا طهور يجوز استعماله من غير كراهة. يدل على ذلك أن غالب آلية الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد، والمعلوم أنها تغير الماء، وكانوا يتوضؤون بها ويغتسلون منها، فدل ذلك على أن ما تغير في الآنية يعني من ذات الآنية لا يضره ذلك، ولأنه يشبه المتغير بطول المكث، يشبه المتغير بطول المكث، وقد وقع الإجماع على التطهر به. نعم. قال رب الدين من أخي ميتا، قال المصطفى لا تعلم بذلك خلافا، أو بالريح من نحو ميتة، يعني تغير برائحة ميتة، ميتة بجوار النهر بجوار الماء، تغير هذا الماء برائحة هذه الميتة، أو مجاورة القاذورات، كانت حول العين قاذورات فتغير بهذه المجاورة، فإنه يعني طهور غير مكروه. قال بالشرح وفي المغني لا نعلم في ذلك خلافا، فهو محل اتفاق. نعم. قال أبو بما يسرق صوب الماء عنه الطحل، ورق شجر ما لم يرفع. نعم، الطحل يا إخوة معروف، وهو القبرة التي تعلو الماء المزمن، الماء المزمن القديم إذا جئت تجد فوقه قبرة، هذه القبرة تسمى طحلبا. نعم. وكذلك ما تغير بنمطه على كبريت المطار وغيرهما، وورق الشجر على السواد والجرح، وما تغريه الريح والسيول في الماء من الحشيش والجبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صور الماء عنه. قاله بالكافر. نعم. قال القرطبي في تفسيره: الماء المتغير بقراره كزرنيح، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحتراز عنه، اتفق العلماء على أن ذلك لا يمنع الوضوء به. ينقل القرطبي في التفسير الإجماع على أن المتغير بالطحلب أو بورق الشجر الذي ينبت فيه أو يسقط فيه على أنه يتطهر به. قال: اتفق العلماء أن ذلك لا يمنع الوضوء به لعدم الاحتراز منه والانفكاك عنه، لكن قال المصنف: ما لم يوضع. معنى هذا أنه ما إذا وضع تغير الحكم، وشرط الوضع أن يكون من آدمي عاقل، أن يكون من آدمي عاقل، فلو وضع الورق حيوان بقي الحكم، شاف تأكل من الورق فبقي في دمها أوراق وجاءت تشرب وسقطت في الماء، يبقى الحكم كما هو. لو وضع الورق في الماء مجنون، يبقى الحكم كما هو. لكن إذا وضع الورق آدمي عاقل في الماء وتغير الماء فهذا يصبح طاهرا، على قول الجمهور، على قول المصنف. إذا وضع الورق عاقل آدمي عاقل في الماء وتغير الماء يصبح طاهرا. لماذا؟ قالوا: لأنه يمكن صون الماء عنه، يمكن صون الماء عنه. هذا هو ما يسمى بماذا؟ بالطهور. هذا القسم الأول. وقبل أن ننتقل إلى القسم الثاني لا بد أن نعلم أن وصف الطهور خاص بالماء دون غيره من المائعات. لا يقال لمائع إنه طهور إلا الماء، فالمائعات غير الماء تنقسم إلى قسمين باتفاق العلماء، طاهر ونجس، طاهر ونجس، وهذا محل إجماع. ليس هناك قسمة ثلاثية عند أحد في غير الماء. المائعات كلها، السمن إذا كان مائع، العصير الذي نشربه لا ينقسم إلا إلى قسمين، إما طاهر أو نجس، وليس فيه طهور. والطهور هو خاص بالمائعات، يقول خاص بالماء. يقول القرطبي رحمه الله عز وجل في التفسير: أجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف الطهور يختص بالماء دون غيره من المائعات. أجمعت الأمة لغة وشريعة، يعني من حيث اللغة ومن حيث الشرع، على أن الطهور يختص بالماء دون غيره من المائعات. فسائر المائعات لا تقسم إلا إلى طاهر ونجس. وهذا له فائدة يا أخي، ستأتينا إن شاء الله في الترجيح، لأن بعضا مما اعترض به على صحة القسمة الثنائية يدخل في المائعات ولا يدخل في الماء، كما سيأتي إن شاء الله. بعض الناس اعترض لأشياء، قال مثل الماء المضاد، الماء الذي وضعت فيه مثلا الشاي، الماء إذا وضعت فيه الشاي طهور أو طاهر؟ هل يقول أحد إنه طهور؟ جواب لا، لا لم يقل أحد إنه طهور. لكن لماذا؟ لأنه مائع وليس ماء، وليس في المائعات طهور، وليس لوجود القسمة الثلاثية بالماء. عندما وضعت فيه الشاي لا يوجد أحد يقول هذا ماء، هذا شاي. لو قلت لي لو سمحت أعطني ماء، فأتيتك بكوب شاي، قلت يا شيخ أريد ماء. فإذا عرفنا هذا، وهو أن وصف الطهور خاص بالماء وأن المائعات ليس فيها طهور، اندفع كثير من الشبه التي ستورد علينا في القسمة الثنائية، كما سأقرره إن شاء الله عز وجل في حينه، ولعلنا يعني نقف عند هذا الموطن، ونستأنف الكلام في الدرس القادم إن شاء الله على الطاهر ونبين ما فيه. لكن قبل أن أختم أريد أن أذكر الآن وجه تقسيم المصنف للأنواع الأربعة. المصنف قال أنواع الطهور أربعة، هل هذا الترتيب مقصود؟ ترتيب المصنف لها هل هو مقصود أو وقع كيفما اتفق؟ الجواب هو مقصود، لأن ننظر المصنف بدأ بما لا يرفع حدث أحد، ترقى ما لا يرفع حدث أحد، لا الرجل ولا الأنثى، وهو الأول. ثم النوع الثاني ما يرفع حدث الأنثى دون الرجل، وقلنا هذا مرجوح. ثم النوع الثالث ما يرفع حدث الأنثى والرجل لكن مع الكراهة. ثم وصل إلى القمة، ماء يرفع حدث الرجل الأنثى من غير كراهة. رأيتم وجه الترتيب بالنسبة للحدث؟ بدأ أولا بما لا يرفع حدث الرجل والمرأة، ثم أعقبه بما يرفع حدث المرأة دون الرجل، ثم أعقبه بما يرفع حدث الرجل والأنثى مع الكراهة، ثم أعقبه بالأخير وهو ما يرفع حدث الرجل والمرأة من غير كراهة. فالترتيب مقصود، الترتيب مقصود، ولم يقع يعني ذكر الأنواع كيف ما اتفق. ويتحصل لنا بحسب الترجيح أنها ثلاثة أنواع: ماء لا يرفع حدث أحد وهو المحرم، وماء يرفع حدث الرجل والأنثى مع الكراهة مثل ما قلنا ماء المقبرة، وماء يرفع حدث الرجل والأنثى من غير الكرم. ولا يوجد النوع الرابع على الصحيح وهو الذي يرفع حدث الأنثى دون الرجل. فقد قلنا هناك إن الأحاديث يعني ظاهرها أن هذا القول مرجوح. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان في أسئلة لا بأس أن أجيب عنها بالمقدار الذي لا يتعب الإخوة. نحن أيضا نريد ربط الدرس بساعة إن شاء الله، لأن العلم ثقيل، العلم ثقيل والله ثقيل، ولذا صعب أن نصبر عليه. ولأن العلم الشرعي الصحيح نقول من القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وإذا كان أهل العلم يهابون العلم لثقله ويحتاج إلى أذهان ويحتاج إلى رجال لا نصبر عليه إلا الرجال. ولذا الحاضرون للعلم قلة، والحاضرون لما يقرب ويعجب ولا يتعب جماهير. الكلام الذي يقرب ويعجب ولا يتعب لا يبقى شيء في الذهن تفكر فيه ويرد عليك لا هذا صحيح الشيخ قال كذا، لا يرد عليك حتى في النوم يرد عليك في العلم، تحلل المسائل حتى في النوم، حتى في النوم يبقى عندك قلق. العلم ثقيل. ولا أحب أن نطيل بتقرير المسائل يعني إطالة طويلة حتى لا يعني نزيد الثقل يعني ثقلا. نعم. صلى الله عليه وسلم أزرق الكرام على قناة الزرين سلاة الجمعة والسلاة. نعم. المفروض الخلاف فيه هل يحفظ؟ ليس المسألة في غسل الجمعة، يعني الذي قرره المصنف في مسألة الماء المستعمل في غسل الجمعة، الماء المستعمل في غسل الجمعة انتهينا منه. لكن الآن مسألة جديدة يسأل عنها أحد الإخوة، يقول غسل الجمعة محل خلاف. من أهل العلم من يقول إن غسل الجمعة واجب، ومنهم من يقول إن غسل الجمعة سنة مؤكدة، ولكل دليل. القول بالوجوب قول قوي جدا، ولولا صحة الصوارف لاطمأن القلب إليه، لكن الصوارف الصارفة عنه كما سيأتي إن شاء الله في أنواع الأمثال في وقت قريب قوية وقابلة لصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هنا نعم الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، يحسن بك أن تغتسل كل يوم جمعة وأن تلتزم هذا، تلتزمه لتخرج من الخلاف، لأنك إذا اغتسلت حصلت السنة قطعا وسلمت من إثم ترك الواجب خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فالخروج من الخلاف في غسل الجمعة نعم هو يعني مستحب، لكن مسألة الماء المستعمل في غسل الجمعة سيأتي إن شاء الله تقريره، وأنه لا يوجد دليل على إفراده من يعني الضرورية، لكن لو تركه الإنسان حتى يسد باب الوسوسة سيأتي إن شاء الله تقرير أنه قد يكون الخروج من الخلاف سد لباب الوسوسة، وسد باب الوسواس نقص شرعي، لأنه قد يكون الخروج من الخلاف لا لذات الخلاف وإنما لتسد على الشيطان الباب حتى لا يوسوس يعني لا، وسد باب الوسواس مقصود شرعا. وأعطيكم مثالا في هذه المسألة، مثلا قبل أن تدخل المسجد وقع عندك شك أن وضوءك كان قد انتقض، جئت من البيت تريد المسجد النبوي وأنت تعتقد أن وضوءك للظهر باقي، وعندما وصلت المواقف بدأت الأمور عندك تتغير، الظاهر أنك انتقض، لا ما انتقض، لا أنا على يقين، والله إني لا أنا على يقين، نقول هنا يستحق لك أن تتوضأ سدا لباب الوسواس، لأنك لو دخلت في صلاتك على هذه الحال سيشغلك الشيطان. طيب أنت موسوس أفضل وجئت من البيت على أنك متوضئ، وعندما وصلت إلى المواقف قال الشيطان الظاهر من الوجود انتقض. لا لا فلا انتقض أبدا، تأتي وتصعد السلم على أنك متوضئ ثم ترجع خطوة. نقول اذهب ولا تتوضأ، لأن وضوءك فتح لباب الوسواس. تبدو يا إخوة، في الأول وضوءك سد لباب الوسواس، وفي الثاني وضوءك فتح لباب الوسواس، لأنك كلما أطعت الشيطان في الوسواس افتتح باب أعظم. ما ينتهي بعض الموسوسين يقول خلاص لماذا أتعب نفسي الآن أتوضأ وانتهى الموضوع. إذا توضأ تمكن الشيطان أكثر، ولذا قاعدة يا إخوة ضعوها في أذهانكم وعالجوا بها الناس. لا يمكن أن يعالج الوسواس إلا بتركه وعدم ترتيب العمل عليه، ستبقى أسيرا للوسواس ما أطعته. فإن تركت ترتيب العمل عليه سيدخل عليك حينا ثم ينتهي. يعني جاء الشيطان وأن تقرأ القرآن وسوس في الآيات، وسوس لك في الآيات، لا تغلق المسجد، لا تغلق المسجد، لا تستمر في القراءة. جاءك الشيطان وسوس لك في الوضوء وأصبحت موسوسا، لا تتوضأ من أجل الوسواس، اتركه سيفقل عليك، ولكن بعد حين سينفرج. أما إذا أطعته سيدخلك من باب إلى باب إلى باب، وتبقى أسيرا له ما بقيت مطيعا له. ولذا والله ما عالجنا الناس في الوسواس بشيء مفيد إلا بأن يتركوا ترتيب عمل عليه. فمن ترك ترتيب العمل على الوسواس يعني شفاه الله عز وجل منه ووقاه شره. يقول السائل إذا أصبح عليك الكبير يقدم على السحابة ويأتي الماء وماء المهري طعمه ولونه غير لون الماء، فما حكم هذا الماء؟ هذا لا يضر، هذا لا يضر، كونه يأتي على صفة متغيرة هذا باقي على الأصل، باقي على الأصل، وإن كان يغلب على ظن الناس أن تغيره بسبب يعني الحريق، والتغير أيضا بسبب الحريق يعني لا يضر. يقول السائل تنسى السحابة أن الماء المقصود لك لا يرفع الحدث. نعم. لو يجد شخص ماء ولا يجد ماءه ماء غير ماء وهو لا يسحب غيره ويتوضا منه، ماذا يفعل من يحتاج الى توضا في هذه الحالة؟ وماذا يفعل اذا لا يمكن ان يسحب غيره ويتوضا منه ام لا؟ وهل يدخل في هذه المسألة الماء المقصود من الكافر؟ اولا هذه مسائل. المسألة الأولى الناس شركاء في الماء، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ما دام الماء مشتركا لم يحج فالناس شركاء فيه، الناس شركاء في ماء النهر، الناس شركاء في ماء العين، ليس لأحد أن يحجرهم عنه. لكن إذا حيز في ظرف الإنسان أصبح ملكا له. ماء زمزم عند المسجد النبوي الناس في شركاء كل يأتي ويأتي، لكن إذا جئت أنت قبل صلاة العشاء ووضعته في الجالون وأغلقته وذهبت تصلي لا يأتي واحد يقول الناس شركاء في بلده ويأخذ هذا الماء. هذا الماء يقول أن العلم يصبح مملوكا بالحيازة، يصبح مملوكا بالحيازة، وإذا أصبح مملوكا بالحيازة فليس لأحد أن يتصرف به إلا بطيبة من صاحبه، بطيبة نفس من صاحبه. فإذا جئت وجدت ماء عند إنسان وأنت تريد الوضوء ولا يوجد إلا هذا الماء، هل يجوز أن تصفه؟ الجواب لا، ولو نصفته ما صح وضوءك. هل يجب أن تشتريه؟ مع الخلاف والجواب لا، لا يجب أن تشتريه، وإنما جعل الله لك بدلا وهو التيمم، فتتيمم ولا يلزم. ولو فرضنا أنه لا يوجد ما تتيمم به، هناك حلول أخرى نذكرها في باب التيمم إن شاء الله. هل يدخل في ذلك ماء الكافر؟ يعني الغص من الكافر؟ الجواب إذا كان الكافر معصوما الدم فهو معصوم الماء، فإذا كان معاهدا أو ذميا أو لم يكن حربيا فلا يجوز أن يقصد ماءه، وإذا كان غير معصوم الدم فهو غير معصوم المال. مثل المحارب، لو كان يحاربنا وكنا في المعركة وجدنا ماءه نأخذ ماءه، وجدنا ماله نأخذ ماله، لأن لو وجدنا روحه أخذناها، فهذا حكمه بحسب يعني حاله. نعم. سيأتي إن شاء الله، سيأتي له ألفاظ كبيرة وسيأتي إن شاء الله له تقرير هذا. يقول السائل أما أنت أنا يعني قلت حكما، وهذا حكم لا شك فيه، الناس شركاء في الماء، لكن ألفاظ الحديث الواردة ستأتي إن شاء الله. نعم. يقول السائل الذهاب إلى الشاطئ إذا كان هناك عورات مكشفة من أجل قصف السباحة، نقول أولا يعني لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكان فيه منكر إلا إذا كان منكرا، أما إذا كان على غير هذا الحال فلا يجوز أن يذهب إلى هناك. فإذا قال إن المقصود تحصيل مصلحة تعلم السباحة، تعلم السباحة، نقول ما دام أنه يمكن تحصيل المصلحة بدون ارتكاب المفسدة فلا يجوز ارتكاب المفسدة وإن كانت أقل من المصلحة. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الإخوة دائما يقول نأخذ بالراجح من المصلحة والمفسدة مطلقا، ليس مطلقا، إذا أمكننا أن نعمل بالمصلحة ونجتنب المفسدة وجب علينا هذا، ولا يجوز لك أن تفعل المفسدة وتقول المصلحة أعلى مع إمكان ترك المفسدة. هذه مسألة يعني مهمة جدا، فالإنسان يستطيع أن يتعلم السباحة من غير يعني مخالفة يعني هؤلاء الذين يكشفون هذه العورات، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى البحر أو إلى غيره ليسبح مع الرواح من النساء يعني والرجال، ويقول هذا فيه مصلحة تعلم السباحة وإعداد القوة. نعم. قال يقول إذا وضع عامل شيئا طاهرا كالطفل وغيره قصا هل يكون عنده نية؟ أما عند المصلح والمذهب نعم، لو وضع في الأرض وغيره أو وضع في طحلبا وغيره، أي طعمه أو رائحته أو لونه، عند الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة وهو ما قاله المصنف يصبح طاهرا. أما نحن لا نريد أن نستبق الترجيح، سيأتي إن شاء الله بعدما نقرر كلام المصنف الطاهر نبين موقفنا منه، هل ينتقل إلى كونه طاهرا أو يبقى طهورا ما لم ينتقل إلى كونه نجسا. ماذا صار لي قول سعد من القاعدة ما الفرق بين قاعدة اليقين لا يزول بالشك وحديث دع ما يريبه إلى ما لا يريبه؟ أما اليقين لا يزول بالشك فمعناها ظاهر، وهو أن من تيقن شيئا بقي عليه ولا يزول هذا بشك طارئ. فإذا كان الإنسان بالصلاة ومتيقن الطهارة ثم بدأ يلعب به الشيطان ويخيل إليه أنه يجد الشيء، بل يشعر بالريح، بل يجد الهواء، يجد هواء في مقعدته، فهل يخرج من صلاته؟ الجواب لا، لأن الشيطان يلبس على الإنسان في الصلاة ويلبس في المقعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا لا يستطيع الشيطان. اليقين لا يزول بالشك. اما دع ما يريبك الى ما لا يريبك فهو في المشتبهات. واصح تفسير للمشتبهات ما تجاذبه دليلان، احدهما يقتضي التحريم والاخر يقتضي الاباحه. هذا اصح تفسير للمشتبهات. عندك دليلان، اذا نظرت اليه الى ذات اليمين وجدته يدل على الحرمه، واذا نظرت الى الدليل الثاني وجدته يدل على الاباحه. هذا مشتبه. هنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وهذا هو المقصود. فهذا محله محل المشتبهات، وذاك محله محل اليقين مع الشك. نعم. فهذا اليقين يسير في فضيلتكم توفيق للمدرب من السير تقول جزاكم الله خيرا. لا بأس، لا بأس. وإن أردتم أن كل نقل نذكر مرجعه فلا حرج، لأنه موجود، ولكن ما جرت العادة به في الدروس العلمية، ما جرت العادة به في الدروس العلمية، لكن هذا النقل موجود. ثم يعني بالنسبة لتفسير القرطبي، يعني هناك كتاب جيد بالنسبة للفقه في تفسير القرطبي اسمه جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي، 3 مجلدات. هذا جيد، نقل عبارات القرطبي في المسائل الفقهية وأحال إلى الموقف، وهو نافع جدا لطالب العلم، نافع جدا لطالب العلم، لا سيما في أمرين: في تقرير الإجماعات، وفي تحرير المذهب المالكي، وفي تحرير المذهب المالكي، وهو قريب وفهرس على المسائل الفقهية بدءا من الطهارة إلى آخر مسائل الفقه. ولو اقتنى طالب العلم فهو حسن وطيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.